نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بإذن الله تعالى سوف نعرض أسئلتكم التي وردت إلى البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أشرف بك وبالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم النعم وأن يدر عليهم الرزق. اللهم أمين، وأحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذا السؤال، يسأل السائل يقول: ما تفسير قول الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن هذه الآية العظيمة فيها معان كبيرة، فإنها ترغب في دعاء الله سبحانه وتعالى وتحث عليه. وقد قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد وعد الله جل وعلا المؤمنين بإجابة دعواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. إذا تقرر هذا، فإن معنى هذه الآية: قل ما يعبأ بكم ربي، ما هنا للنفي، ويعبأ أي أنه لا يقيم لكم وزنا ولا يضع لكم مكانة لولا دعاؤكم. فالمراد بهذا طلب رب العزة والجلال ومسألته، مما يدل على فضيلة أن يكثر الإنسان من دعاء الله جل وعلا، وأن الإكثار من دعاء الله من أسباب التفات الرب إلى العبد وجعله على أكمل الأمور وأحسنها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول: وهبت أخي جزءا من ميراثي من والدي، وأريد أن أتراجع عن ذلك، فهل يجوز لي وفقكم الله؟ الهدية والهبة عمل صالح، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويقبل الهدية ويثيب عليها. وإذا أهدى الإنسان هدية فإن كان لم يقبضها بعد ولم يستلمها المهدى له، فإنه يجوز له أن يرجع في هبته، مع أن ذلك مخالف لمحاسن. في الأيام الأولى من الولادة، هل تجب بعد ذلك أم تسقط عن المولود؟ العقيقة أمر مشروع يذبح عند ولادة المولود، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح في العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شات، كما ورد ذلك في روايات يقوي بعضها بعضا. وتخصيص ذبح العقيقة بأيام مخصوصة لم يرد فيه أحاديث قوية، وأكثر أهل العلم على استحباب أن تكون العقيقة في اليوم السابع، لما ورد في الخبر: تذبح عقيقته في يوم سابع. هذا اللفظ في الحديث موطن خلاف بين أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، والناظر في المعنى المقصود الذي راعه الشرع في هذا الباب أن يكون سببا من أسباب قوة تلك المرأة الوالدة من أجل أن يقوى بدنها بعد الحمل وبعد الولادة التي تنهك بدنها لتكون مستعدة لما يقوي بدن الصبي برضاعته. فالمقصود أنه لا يوجد تحديد واجب، وإنما ذلك على سبيل الاستحباب، والعقيقة ليست بواجبة عند أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها وإنما فعلها، فكان ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: هل يجوز لمن فاتته صلاة الظهر أن يصليها جماعة مع من يصلي العصر؟ اختلف أهل العلم في حكم اقتداء المأموم بإمام يخالفه في نوع الصلاة، فمنع من ذلك جمهور أهل العلم، ومنهم أبو حنيفة ومالك وأحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قالوا: فالأصل وجوب الاقتداء من المأموم بالإمام، ومن ذلك ما يتعلق بنوع الصلاة، وأجاز بعض الشافعية ذلك، ولعل القول الأول أظهر وأرجح، وبالتالي إذا جاء المأموم إلى الناس وهم يصلون العشاء ولم يصلي المغرب بعد، فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يصلي معهم العشاء ليتوافق مع نية الإمام، وإذا فرغ من تلك الصلاة صلى صلاة المغرب، وفي هذه الحال يسقط الترتيب الواجب من أجل مراعاة الجماعة، كما في صلاة الخوف، فإن الله جل وعلا أسقط بعض الواجبات من أجل مراعاة أن تكون الصلاة جماعة. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، شكرا على ترتيب هذا اللقاء، وجزاك الله خير الجزاء، كما أسأله جل وعلا أن يوفق المستمعين الكرام لكل خير، وأن يفتح لهم أبواب الخير، وأن يجعل قرابتهم وذويهم من أهل الخير، وأسأله جل وعلا توفيقا وصلاحا وهداية. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.